هذا العمل الذي أقوم به هو أحب الأعمال التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العمل هو أرجى عمل أرجو به ربي سبحانه وتعالى. هذا العمل لا أقدم عليه عملا آخر. هذا العمل أحبه جدا وأقوم به طواعية. وإذا يعني كما ترون لما يعني تحدث مشكلة في النت أو في شيء آخر أجد نفسي كأني لا أجد نفسي. هل سمعتم هذه المقولة؟ أجد نفسي كأني لا أجد نفسي. فأسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يكون يعني هذا يعني خالصا له، خاليا من الرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ولا تنسوا أخاكم من الدعاء في هذه الأيام الطيبات المباركات، وجزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأترك لكم المجال، من أراد أن يهنئ ويبارك فليتفضل. الأخوات يعني من تريد أن تشارك بأنشودة أو بشيء فأهلا وسهلا بكم. والإخوة من أراد أن يعني يقول كلمة يسمعنا كلمة طيبة فأهلا وسهلا. أنا أحب أن أستمع إلى إخواني كثيرا والله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لإخواني الكرام أخ حسن أخ عثمان هذه الختمة مباركة برواية شعبة وحفص من طريق الشاطبية. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بهذه الختمة المباركة، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم وحسنات شيخنا الحبيب وحسناتكم جميعا. بارك الله فيكم أيها الأحباب، وما أجمل وما أحلى أن تكون هذه الختمة مع قدوم هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله الكريم جل وعلا أن يبارك للأخوين، وهنيئا لكم ختم كتاب الله، هنيئا لكم. فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن الليلة بفضل الله عز وجل في سعادة غامرة، لأننا بإذن الله نستقبل شهر رمضان، ولأننا كذلك يعني نفرح بهذين الأخوين الكريمين، أن منان عليهما الله جل والإجازة فيه بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكما وبارك الله لكما، وهذا هو الفرح الحقيقي. أسأل الله الكريم جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا، أن يبارك في إخواننا القائمين على هذه غرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله الكريم أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الأوقات وهذه الساعات والأموال التي ينفقونها ابتغاء مرضات الله الكريم، أن يجعلها الله عز وجل في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله لجميع الإخوة والأخوات ويعني خوفا من النسيان أن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من حفظة كتاب الله العاملين به، وأن يجعلنا لكتابه من التالين، وأن يجعلنا به من العاملين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين ناظرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وجعله وعند البلاء مري، وعند الجزاء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. ربنا تقبل منا إدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم تقبل من إخواننا وتقبل من شيخنا الحبيب. أسأل الله الكريم جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يعافيه من كل داء ومن كل بلاء. اللهم آمين. وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية كي يكمل مسيرته مع إخوانه ومع طلابه في مع كتاب الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في أهله وزوجه، وأن يبارك في إخواننا جميعا أصحاب هذه إخواننا جميعا القائمين على هذه الغرفة المباركة الطيبة. جزاكم الله خير فيكم، وبتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولنستقبل شهر رمضان بالاستغفار، بالصيام، بالقيام، بصلة الأرحام، بكثرة الصدقة والإنفاق والجود والكرم، كثرة تلاوة كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. لنستقبل شهر رمضان بالصيام والقيام والاعتكاف وغير ذلك مما ينعم المنان به علينا سبحانه وتعالى من النعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ومعذرة يعني على الإطالة، وأبارك مرة أخرى لإخواني الكرام هذه الختمة المباركة، وجعلها الله في ميزان حسناتهم، وبارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وجزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.